معارك كثيرة مع أقرانه من العلماء والخصوم. كيف تأتي إلي لتأخذ عني يا أبا بكر الجصاص وقد درست الفقه مطولا على شيخنا أبي الحسن الكرخي؟ لا يزال الإنسان يطلب العلم من المهد إلى اللحد يا شيخنا أبا سهيل الزجاج. فهل لي أن أسأل عن هدفك من هذا كله؟ إلى جانب استكمال العلم والتعليم، فإنني أهدف إلى أن يستفيد الناس بكامل علمي وما أستنبط من رأي بعد ذلك. نفعك الله بالعلم ونفع الناس بك وبعلمك. مرحى يا صديقنا وزميلنا الشيخ العلامة أبا بكر الجصاص، حللت أهلا ونزلت سهلا بنيسابور، فأي ريح طيبة دفعتك إلى بلدنا؟ إنني غادرت بغداد بليل حتى أبتعد عن واليها بصفة مؤقتة. هل آذاك بشيء يا أبا بكر؟ لقد عرض علي منصب قضاء بغداد فرفضت، ثم تركني عدة شهور وكرر العرض ولكن بلهجة جافة آمرة. فرفضت العرض الثاني بالطبع. وجئتكم هنا في نيسابور لأعرض عليك وعلى رفاقك كتابي الذي انتهيت من تصنيفه عن التفسير الفقهي للقرآن الكريم. فهل انتحيت منحا معينا في هذا التفسير يا أحمد؟ لن أستبق الأحداث، وسوف أترك هذه النسخة بخطي بين يديك تقرأها بتمعن وتطلق عنان النقد لنفسك فيما ورد بها. ترسخ اعتقادي فيك ورأيي عنك يا أبا بكر بعد أن قرأت وطلعت بتمعن كما طلبت تفسيرك الفقهي للقرآن الكريم. كيف يا أبا العباس؟ عند عرضك لقوله تعالى في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، استطردت لمذهب الحنفية. أوافقك، فهذا رأيهم. وهذا إن دل يا أحمد فإنما يدل على تعصبك لمذهب الحنفية إلى حد كبير، وهذا مما يؤخذ عليك سواء في التفسير أو الفقه. هل ترى هذا جليا في كتابي يا أبا العباس؟ بل إن الذي يقرأ كتابك هذا يلمس روح التعصب فيه في كثير من المواقف. فهل وجدت دلالات أخرى على ما تسميه تعصبا يا أبا العباس؟ الكثير يا أحمد، ولعلنا نتلمس فرصة أخرى لنعرض فيها لبعض المواقف التي سوف تكون مثار نقد من جانب كثير من العلماء وموضع انتقاص وهجوم منهم. أهلا بك يا شيخنا عبد الباقي بن قانع، ويسعدني أن تكون أول من أراه في بغداد بعد عودتي من نيسابور. وقد وصلتني نسختك من سفرك الضخم التفسير الفقهي للقرآن الكريم، وقد توفرت على قراءته ودراسته حتى أكون جاهزا لمناقشة بعض الأمور التي وردت فيه. وإنني في شوق لسماع رأيك يا سيدي. في البداية فإنني أعتب عليك قبل الدخول في أبواب الكتاب. ما اشتهر عنك ولمسته بنفسي مرارا من أنك تتحدث عن مخالفيك من الأئمة الفضلاء بلهجة لا تصح مع هؤلاء العلماء الأجلاء. يا شيخنا عبد الباقي، أنا لا أهاجم أشخاصهم بل أفكارهم وردودهم التي تهاجمني على الدوام. اختلاف الرأي مشروع ولا يفسد للود قضية، هذا أولا. فماذا عن ثانيا؟ في فيما يختص ببعض موضوعات كتابك في التفسير، فإنك عندما تعرضت للآية الكريمة من سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، نجدك تنكر السحر فتقول إنه متى أطلق فهو اسم لكل أمر مموه باطل. هذا رأيي، وأقول أيضا إنني أنكر حديث البخاري في سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار أنه من وضع الملاحدة، مع أن حقيقة السحر ثابتة في القرآن والسنة. ولما سحر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كما أورده البخاري جاء في حديث متصل الإسناد، فهو حديث لا شبهة فيه على الإطلاق. هذا رأيي، وما أعتقد مهما كان مخالفا للبعض يا سيدي. أضف إلى ذلك رأيك في معاوية، فقد أخرجته من زمرة الصحابة حسب تفسيرك للآية الكريمة في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإنك تضع معاوية ومن معه في الفئة الباغية. ليس هذا تفسيري وحدي يا شيخنا ابن قانع. وكان الأولى بك يا صاحبي أن تترك التحامل على معاوية الصحابي وتفوض أمره إلى الله، ولا تلوي هذه الآيات إلى ميولك وأهوائك. ومع أن الجصاص خلف وراءه سبعة من كتب التفسير والفقه وتعرض في آخرها لأدب القضاء، إلا أن كثيرا من العلماء رموه بالتعصب والانحياز والشطط في مهاجمة أقرانه وأساتذته من العلماء المخالفين لآرائه، وكان جزاؤه منهم أن ألقي في غياهب النسيان. وغدا بإذن الله لنا لقاء مع علم آخر من الأعلام المنسية. قام بالأداء محمد مرسي، أحمد أبو العنين، مبروك عبد العزيز، وماجد الهجرسي. الهندسة الإذاعية محمد سعيد. أعلام منسية. تأليف دكتور محمد بشير صفار. إخراج آمال صادق. لولا حبة إنسانية، وإني ممكن أكون مكانك وأبقى نفسي تحس بيه، واللي معهوش النهاردة ده امتحان للي معاه، واللي عاشها الغير وهو ده اللي على قيد الحياة. نعيش مع بعض الأطفال حس ببعض وافتح لك قلبي طريق تتكفي وتفيق مخلوقة بتسعنا الأرض. مستشفى آلي، مستقبل لعلاج الأورام بالمجان، 15 سنة بمنتهى الجدية والالتزام، بتعالج 1000 مريض يوميا. اتبرع على حساب جمعية أيادي المستقبل 40-40 في جميع البنوك. تبرعك فرصة حياة. افرحوا يا بناتي يلا وهيطوا، رمضان منور ثوانيته، يا حلاوة الدين الله الله والقمر الدين الله الله، يا حلاوة الدين الله الله. والقمر الدين الله الله وكياس النقل وارتيسو ايه افرحوا يا بنات ايه ايه ايه هيطوا يا بنات ايه ايه ايه افرحوا يا بنات ايه ايه ايه هيطوا يا بنات السبحة دامت فيك

والطبقة الخارجية هي التي تربط هذا الوعاء الدموي بالأنسجة المحيطة. يلعب هذا الوعاء الدموي دورا مهما في الدورة الدموية، إذ أنه يقوم بتصفية الدم وحمله من كل من الرأس والدماغ والوجه والعنق إلى القلب، إذ يقوم الزوج الخارجي بحمل معظم الدم من خارج الجمجمة والأجزاء العميقة من الوجه، أما الزوج الداخلي فيقوم بحمل الدم من كل من داخل الدماغ والجيوب السفلية واللسان والبلعوم والغدة الدرقية العلوية والمتوسطة إلى القلب. هناك عدة حالات تبرز فيها أهمية هذا الوعاء الدموي، حيث يتم استخدام الزوج الداخلي في تقييم ضغط هذا الوعاء الدموي، إذ أن ارتفاع ضغطه قد يدل على وجود بعض الأمراض مثل ارتفاع الضغط الرئوي أو انسداد هذا الوعاء الأجوف العلوي أو القلبي أو ارتجاع الصمام ثلاثي أو تضييقه أو فشل القلب الأيمن. أما انخفاض الضغط فقد يمثل انخفاض ضغط الدم أو الجفاف، وحتى يتم قياس ضغطه يجب أن يكون المريض جالسا بزاوية تقارب 45 درجة مع دوران الرأس نحو الجهة المقابلة له. أيضا يستخدم هذا الوعاء الدموي في قسطرة الوعاء الدموي المركزي لسهولة استخدامه، إذ أنه كبير الحجم وسطحي، ويمكن كذلك استخدامه لمراقبة ضغطه أو إعطاء السوائل والأدوية أو إنعاش المريض من خلاله. هذا الوعاء الدموي المهم الذي يسير من الرأس إلى القلب في خفاء، هذا الوعاء لا يشعر به الإنسان من شدة قربه، كذلك قرب الله من الإنسان قرب لا يشعر به الإنسان. لذلك اختير تمثيل هذا القرب في القرآن الكريم بقرب هذا الوعاء الدموي في آية واحدة، وبذلك فاق هذا التشبيه لحالة القرب كل تشبيه ورد في كلام كل الأدباء والحكماء. سبحان الله، اذكر اسم هذا الوعاء كما جاء في القرآن الكريم، واذكر اسم السورة ورقم الآية. مستمعينا، نحن في انتظار الإجابات مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، المسابقة الدينية وفي أنفسكم، وآخر موعد لتلقي الإجابات نهاية شهر ذي القعدة القادم بإذن الله. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 700 جنيه، الجائزة الثانية 550 جنيه، الجائزة الثالثة 450 جنيها، وثمان جوائز قيمة كل منها 350 جنيه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إعداد وتقديم فاطمة شهري. أنت المستجاب به. بك مسبح بك مملوء بحبك مسبح بك مملوء بحبك مشغوف بقربك مشغول بنجواك راض بما أنت ترضى ومتخذ إليك منك طريق من عطاياك. إذاعة الإسكندرية تقدم هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش اليوم مع سورة لقمان، حيث يقول المولى بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله العظيم. نتوقف مع الآية 11 وحتى الآية 19، وهنا نجيب على مجموعة من الأسئلة، منها: من لقمان وما نسبه؟ وماذا قال عنه خير البرية صلى الله عليه وسلم؟ هل كان نبيا، ملكا، حكيما؟ وما هي وصاياه؟ ولماذا ظلت هذه الوصايا إلى الآن؟ أحبتي في الله، ذكر المولى لقمان ووفق وصاياه لما تمتع به من حكمة وفضل. هو لقمان بن باعور ابن أخت أيوب عليه السلام، قيل إنه كان نجار، وقيل خياطا، وقيل راعيا للغنم. عاصر داود عليه السلام، أخذ عنه العلم وأعطاه الله الحكمة. قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لقمان كان عبدا كثير التفكر، حسن الظن، كثير الصمت، أحب الله فأحبه الله فمن عليه بالحكمة. وقد استدل صلى الله عليه وسلم في أحد أقواله ونقله إلى الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. أحبتي في الله، اختلفت الآراء حول الحكيم لقمان، هل كان نبيا أم وليا؟ ولكن جمهور الفقهاء اتفقوا على أنه كان حكيما وليا من أولياء الله الصالحين، ولم يكن نبيا، وهذا ما أكده ابن كثير، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم وأثنى عليه وحكى من كلامه فيما وعظ به ابنه من وصايا ما زالت خالدة وثقها الرحمن في هذه الصورة المباركة لما تحتويه من قيم وأخلاق ومبادئ، وما زلنا نسترجعها ونقرأها إلى الآن. وقد نال لقمان الكثير من العلم على يد سيدنا داود عليه السلام، حتى نال المحبة من المولى الذي وهبه فيضا من العلم والحكمة، مما جعله حكيما وخليفة لله على الأرض. والسبب يعود إلى موهبته ومهارته في حل المشكلات، حيث إنه عمل لفترة قاضيا لبني إسرائيل بعد أن كان أجيرا عند نبي الله داود الذي أدرك حكمته وقدرته على حل المنازعات بين الناس، وانتهى به الأمر ليكون قاضي القضاة. أحبتي في الله، ومن وصايا لقمان لابنه لا تشرك بالله، لأن الشرك بالله ظلم كبير للنفس وللرب الواحد الأحد الأولى بالعبادة والطاعة. أيضا بر وطاعة الوالدين، نهاه عن ظلم الناس ولو بحبة خردل، نصحه بإقامة الصلاة والحفاظ عليها. ومن الوصايا الخالدة ألا يتكبر على الناس، ولا يمشي مختالا فخورا بينهم، ولا ترفع صوتك عليهم عند الحديث إليهم، لأن أنكر الأصوات هي صوت الحمير، وأن تحرص على التوبة في وقتها ولا تؤجلها. ونصحه أيضا بتقوى الله وتجنب الدين، لأنه مذل في الليل والنهار، وتجنب الكذب. أحبتي في الله، هذا ما قصه المولى عن لقمان وعن وصاياه الجامعة للخير المانعة من الشر. نفعنا المولى سبحانه وتعالى وإياكم بالخير وبالحكمة. أحبتي في الله، هيا الآن نعيش مع قرآن المغرب وآيات بينات من سورة لقمان، والقارئ الشيخ السيد الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم خالدين فيها

وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من